بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وهذه الآية وردت بعد هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتأتي هذه الآيات لكي تبين: واعلموا أن فيكم رسول الله، وما زال الوحي بيتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أشق عليكم ذلك لكان من المشقة إن كان هناك هذه الاقتراحات التي يقترحونها أو يتكلمون بها، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن يرى هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه، منها أن الله تعالى اصطفاك على ذلك الدين الذي ارتضاه لعباده، وأيضا أن قلوب العباد بين أصبعين وأصابع الرحمن يقلبها ويصرفها كيفما شاء، فتعرف ذلك الفضل لله سبحانه وتعالى، وتعرف هذا الإحسان من ربك سبحانه وتعالى إليك لما حبب إليك الإيمان وزين ذلك الإيمان في قلبك. قلنا في المقابل: ربنا سبحانه وتعالى كره إليك الكفر والفسوق والعصيان، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حردا كأنما يصعد في السماء. دائما إحنا بنحتاج إلى هذه التذكرة وإلى هذا التذكر، أتذكر هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا. وإحنا دائما عند يعني عد النعم بنعد هذه النعم يعني الملموسة والمحسوسة، من مال، من بنين، من يعني رغد عيش في رغد نقول في العيش لغير ذلك، هي دي عندنا إحنا دي رؤية النعم. لكن هذه من أجل نعم الرب سبحانه وتعالى، أن الله تعالى اصطفاك على التوحيد: ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فمن أجل نعم الله سبحانه وتعالى عليك أنه اصطفاك على التوحيد، ومن أجل نعم الرب سبحانه وتعالى أنه اصطفاك على هذا الدين من غير حول منك ولا قوة. نعرف ذلك الفضل لله سبحانه وتعالى، وبالتالي هذه من أعظم وأجل النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه، أنك ممن يشهد بشهادة التوحيد. يبقى حنجد لما ننظر كده إلى المقابل مئات الملايين من الناس، مئات الملايين من الخلق على الكفر والإلحاد، لكن أنت العبد الضعيف استفاك الله عز وجل على التوحيد فضلا من الله ونعمه. هذا فضل محض فضل الرب سبحانه وتعالى، هذا محض فضل الرب سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى جعلك مسلما لأنك ولدت من أبوين مسلمين، وكان ذلك من توفيق الله سبحانه وتعالى. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. يبقى مقابل النعم دي يا ترى ايه المطلوب؟ يبقى البذل، وايضا يعني نبذل اقصى ما نملك من لكي نفعل الحياه على اساس يرضي الرب سبحانه وتعالى. اولئك هم الراشدون، هؤلاء هم العقلاء الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى واستقاموا على امره فضلا من الله ونعمه. يعني نقول ليس يعني بحولك ولا قوتك، ولكن بحول الله سبحانه وتعالى وقوتك. والله عليم حكيم، عليم سبحانه وتعالى بمن يستحق الهداية فهداه الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم، ويعلم سبحانه وتعالى من لم يستحق الهداية فالله تعالى لم يوفقه إلى الطريق المستقيم. وربنا سبحانه وتعالى حكيم في قضائه وقدره، حكيم في أفعاله، حكيم في أوامره وفي نواهيه، وبالتالي يبقى لابد أن تسلم لربك سبحانه وتعالى وتسلم الأحكام. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات لكي نتكلم عن الأخوة الإيمانية، ومن مقتضيات هذه الأخوة الإيمانية أن نحافظ على هذا الكيان، أن يكون كيانا متماسكا مترابطا قويا. وأي قادح من قوادح الأخوة الإيمانية لابد من إبعاده عن طريق المسلمين، لابد من إبعاده عن طريق المسلمين، قلنا حتى لا يضعف هذا البنيان وهذا الكيان أو يتهدم ويتصدع هذا البنيان والكيان. وبالتالي يعني احنا بنذكر ان اولى الخطوات التي خطى بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه الى المدينه كان هو اقام هذه اللبنه الاولى في اقامه المجتمع الاسلامي الاول، وهو الاخوه الايمانيه، كيف اقى بين الصحابه رضي الله عنهم. ولكن يعني هذه الاخوه الايمانيه بتبقى جدار متين قوي متماسك، كيان الإسلام ده بيبقى كيان أو كان المجتمع الإسلامي مجتمع متماسك في ترابط في قيم في التعامل. كذلك أي قادح من قوادح الأخوة لابد من إبعاده من طريق المسلمين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله عشان تعود وتستقيم مرة ثانية. يبقى لما يكون يعني طائفة من البغاء خرجوا على الإمام هم يخرجون بتأويل ساغ ولهم شوكة، عند ذلك لابد من الوقوف إلى جانب الإمام، وده حقه حق الإمام النصرة، يعني طالما أن هو يعني هذا إمام عادل، فإن طغت عليه أو خرجت طائفة باغية يبقى حنقف إلى جوار هذا الإمام وندفع يعني ذلك الأمر حتى تعود هذه الطائفة الباغية وتستقيم على أمر ربها سبحانه وتعالى. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، يبقى ده أمر ممكن يعني يحدث، يحدث هذا الأمر ونتوقع ذلك الأمر. ما زال الشيطان بيحرش بيننا، يعني ما زال الشيطان كده بيحرش حتى يفرق بين المرء وزوجه، يعني نجد ان الشيطان بيحاول الوقيعة بيننا حتى يفرق بين المرء وزوجه. وكذلك ايضا يبقى ده كيان متماسك هنجد له اعداء سواء من شياطين الانس او شياطين الجن، هدف هؤلاء هو ان يتصدع هذا البنيان او يحدثوا هذا التشقق في هذا البنيان، قلنا حتى يضعف البنيان، فبيحاولوا محاولات عديدة للتفريق فيما بيننا. لذلك معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني لا تبغضوا ولا تحاسدوا ولا تتبروا ولا تناجتوا وكونوا عباد الله إخوانا، يبقى كل فعل أو كل قول من شأن أنه يحدث هذا التصدع في البنيان لابد من إبعاده من طريق المسلمين. من طائفتان من المؤمن اقتتلوا، يبقى ده أمر نتوقعه، أمر نتوقع ذلك الأمر، لكن إيه المطلوب؟ يبقى لابد من الإيجابية فأصلحوا بينهما، ما تطرش بهذه الطائف يبقى في معارك وفي حروب لغير ذلك، ولكن لك انك انت حتتدخل، قلنا حفاظا على ذلك الكيان، لان هدم هذا الكيان هيعود علينا جميعا بالمضره. فان بغت احداهم على الاخرى يبقى هذه تم الصلح مثلا، بغت احداهم على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، يبقى المطلوب ردع هذه الطائفه قلنا حتى ترجع وتستقيم في الصف، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يبقى الصلح خير، يبقى ده كيان، كيان واحد، يبقى دي منشأة واحدة، وبالتالي حدث أي نوع من أنواع الخلافات أو النزاعات يبقى جميعا نحن بنعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده هو العدل والقسط بيتطلب أن نحكم بالكتاب والسنة. ولكن لو حكمنا بغير الكتاب والسنة كان الجور والظلم، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يبقى الإخوة دي نشأت كنتيجة لإيماننا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يبقى ده بيتطلب يبقى فيه حقوق، حقوق هذه الأخوة. يبقى المسلم أخو المسلم. يبقى نشأت هذه الأخوة كنتيجة لأننا ندين جميعا لله سبحانه وتعالى بهذا الدين. إنما المؤمنون إخوة. يبقى عقد الأخوة تكون بين المؤمنين، عقد الأخوة تكون بينهم. لذلك حق المسلم على المسلم، ليس هذا حق الغير المسلم، وده حق لكن ده حق المسلم. زي حقوق النسب، ده حقوق النسب. يبقى أيضا هنا في حقوق، لأننا جميعا ندين لله سبحانه وتعالى بالإسلام. إنما المؤمن إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يبقى لو أي نزاع أي خصومة يبقى هنا الصلح، نصلح بين هذه الطوائف. والصلح معناها أن احنا هذا النزاع وهذه الخصومات بترد إلى الكتاب والسنة. قلنا وبالتالي الحكم لله سبحانه وتعالى والحكم لما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. وأن كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسول أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يبقى احنا لابد وما اختلفتوا فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعت شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم بتأتي بعد كده الآيات لكي تتكلم وتنبه على قوادح الأخوة، وأننا لابد أن نبتعد تماما عن أي قوادح من هذه القوادح التي من شأنه أن يتهدم أو يضعف هذا البنيان. يا أيها الذين آمنوا، ودائما ده مقتضى الإيمان، ده موجب الإيمان. يبقى ترك هذه السلوكيات الذميمة يبقى هذا من مقتضى وموجب الإيمان، يعني هذا من مقتضى وموجب الإيمان. زي ما الإنسان يترك المعصية، يعني دي علامة على صحة الإيمان، وأن الإيمان موجب لهذا الأمر، وده مقتضى الإيمان أنك أنت تترك المخالفة. أيضا مقتضى الإيمان ووجب الإيمان أن احنا أن نحافظ على الأخوة الإيمانية، والمحافظة عليها يبقى أولا بأداء الحقوق التي على المسلم للمسلم، والأمر الثاني ألا تأتي بمنافل هذه الأخوة. يبقى مش فقط كده، زي ما احنا قلنا على التوحيد، يبقى التوحيد ده عشان أقيم التوحيد يبقى لابد أن أنا أحقق هذه المسائل الإيمانية، ومنها الابتعاد عن الشرك. يبقى عشان أحافظ على إيماني لابد أن أنا أبتعد عن الشرك، أن الشرك ده بيتصدع به هذا البناء الإيماني. كذلك الأخوة الإيمانية يبقى في حقوق لابد من أدائها، ولابد من الوفاء بهذه الحقوق، لأن دي حقوق أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى لانتمائنا وانتسابنا لذلك الدين. من هذه الحقوق أيضا هو أن تبتعد عن القوادح، عن السلوكيات التي من شأنها أن يتصدع من خلال البنيان. والمطلوب أن أنا أحافظ على الأخوة الإيمانية، مش إقامة الأخوة فقط، ولكن أيضا السعي للمحافظة عليها. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يبقى هنجد هذه النداءات، يبقى كان النداء الأول لأهل الإيمان، والنداء الثاني أيضا لأهل الإيمان، ثم النداء الثالث نداء على جميع الخلق. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، بيعود بنا هذا النداء إلى بداية خلق الإنسان. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يبقى رب تعالى بيذكر العباد إن احنا مرجعنا جميعا إلى آدم عليه السلام. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، وآدم خلقت منه حواء، وبالتالي بعد ذلك كان التناسل عن طريق نكاح الذكر والأنثى. يا أيها إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ليس لكي نتنافر ونتناحر، لا، ده للترابط، لأننا جميعا نرجع إلى يعني أب واحد. إن أكرمك عند الله أتقاكم، يبقى ده أدي الكرامة والمنزلة والمرتبة. يبقى كيف نصل إليه؟ عن طريق التقوى. طريق التقوى ده أمر طبعا مكنون في الصدور، لا يطلع عليه إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. لذلك بتأتي أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، لا يصلح أبدا أن يكون منك ازدراء لأحد أو تحتقر أحد أو أنك أنت تعيب أحد أو تنتقص من شأني، عسى أن يكونوا خيرا منه. يعني ممكن ده يكون أفضل منك، نعم، لأن هو المنزل عند الله سبحانه وتعالى نصل إليه عن طريق التقوى. هو أعلم بمن اتقى، وده أمر أساسا مكنون في الصدور. يعني لا يطلع عليه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، ولكن لا يطلع على ذلك إلا رب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي أنت ممكن ترى إنسان كده ضعيف رأس الثياب، وممكن أنك أنت تحقق من شأنه، ليس له عائلة وليس له عشيرة، ورجل ليس له مكانة اجتماعية مرموقة بين الناس، رجل فقير رأس الثياب. يعني ممكن نحن نفتري هذا الإنسان، ولكن من الممكن أن يكون هذا الإنسان له منزلة ومرتبة عند ربك سبحانه وتعالى أعلى من منزلتك. يبقى لذلك يبقى المطلوب إيه؟ دي بيخليني أنا مش ممكن أزدري أحد، لأن من الممكن أن يكون أفضل عند الله سبحانه وتعالى مني. يبقى العبرة بقى مش بجودة الثياب ولا بمعك من مال ولا بالذرية والعشيرة والقبيلة والمكانة الاجتماعية والسلطان، ده دي كل دي ظواهر دنيوية. لكن احنا الوزن عند الله سبحانه وتعالى عالم عند الله، الوزن بيكون عالم عند الله سبحانه وتعالى، ليس بمعايير البشر. دي معايير عندنا كده، دي معايير احنا هذه المعايير بنتعامل معها، لكن الوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ده يتطلب انك انت لازم تبتعد عن السخريه، التنابز الالقاب ايضا، يعني ولا تلمزوا انفسكم، ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. يبقى دي كلها امور ممنوعه. يبقى انت ما تعيبش، وكذلك أيضا ما تطلقش على إنسان اسم فاسق أو غير ذلك من الأسماء اللي هي فيها التنابز بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعني أنك أنت رب سبحانه وتعالى اصطفاك على الإسلام، فيبقى بئس هذا الاسم لما تتسمى بغير هذا الوصف الذي اختاره لنا ربنا سبحانه وتعالى. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لو صدر منك حاجة من الحاجات دهيت، عود وتب إلى ربك سبحانه وتعالى. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ظالم لنفسه، كان ظالما لنفسه ابتداء كده. الذي بيقوم بظلم الناس في الحقيقة هو ظالم لنفسه، ظالم أول لنفسه. ليه؟ لأن يعني دايما نتذكر ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يبقى هو الندم والحسرة لأنه لم يسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يبقى بيندم على صحبة فلان، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. يبقى ده كان ظالم لنفسه. فالظالم لغيره أولا في الحقيقة ظالم لنفسه. الذي أشرك بربي في الحقيقة أولا ظالم لنفسه. يبقى إحنا ننتبه لهذه المعنى. وبالتالي ومن لم يتب فلكم الظالمون. يبقى لو صدر منك حاجة، بدر منك أي أمر من هذه الأمور السلوكيات السيئة، يبقى تتراجع وتتوب إلى ربك سبحانه وتعالى وتستقيم على أمره. وبالتالي النظرة التي تركب في داخل المسلم أنه بيرى أن كل مسلم أفضل منه عند ربي سبحانه وتعالى، ده ما يخلفش يزدري إنسان أبدا أبدا. أن المطلوب أن أنا لا أحقر ولا أزدري إنسان، أنا ممكن أحقر من كان معظما عند رب سبحانه وتعالى. يبقى لأنك أنت بتحقر هذا الإنسان على أساس إيه؟ مظاهر دنيوية. ولكن إحنا قلنا مرتبة عند الله سبحانه وتعالى لا أنت بمال ولا بجاه ولا سلطان. ده كما بيّنت الآيات، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطاني، اللي هو كان بيتباهى وبيستطيل به على خلق الله سبحانه وتعالى في الدنيا. شوف حيندم، يعني ماله ده لا أغنى عنه ولا دفع عنه ولا سلطان ولا جاه ولا يعني لكل مريم منه إذن شأن يغنيه. يعني قد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. والآية أيضا ما زالت بتتكلم عن حقوق الأخوة، ومن حقوق الأخوة يبقى أن تبتعد عن هذه السلوكيات السيئة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إياك وظن السوء بإخوانك من المسلمين، إن بعض الظن إثم. يبقى الظن هو أكذب الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. أنك أنت إيه هتظن، تظن أن مثل فلان بيتكلم عليه، تظن ظنك أنت، وبالتالي بعد ذلك الظن ده يعني هينقلب أنك أنت تحاول تتجسس، وبعد كده تتحاول أنك أنت تغتاب فلان، تنال منه ظنا أنه بينال منك. يبقى دي كلها يعني شيطان بيحاول يتدرج معنا، يعني بيحاول يتدرج معنا في أولا أنه يبقى إلقاء ظن بس، يعني أنت ظننت أن فلان لما تكلم عن فلان بالتالي على ذلك يتكلمان عنك، وبالتالي يبقى أنت بتاخد موقف. وقلنا بيستطرد الحديث للنفس بقى، بيحاول الإنسان بقى طب يتصنت يتبع ذلك الأمر، يحاول أنه هو يعني يتبع عورة فلان أو فلان، يبقى قلنا عشان يقوم بفتح أو غير ذلك. يبقى ده درجات كده أو تدرجات، خطوات تدريجية بيأخذ الشيطان من خلال ذلك الإنسان. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يبقى لابد من إحسان الظن بالمسلمين، أن تحسن الظن بالمسلمين، وإياك أن تسيء الظن بالمسلمين. قلنا ده يعني إحسان الظن بالمسلمين راح لي أولا، يعني دي راحة لي أولا، بيبقى فيه صلاح بال، فيه هدوء كده، فيه سكينة للنفس. قلنا زي الحاسد كده، كما بينا أن الحاسد ده يعني أفسد على نفسه حياته، هو بيبقى أفسد على نفسه حياته. إنما لما الإنسان بيبقى أزال من قلبه الغل والحقد والحسد، بيعيش قرير النفس كده، قرير العين، قرير النفس، عنده سكون، عنده طمأنينة في نفسه وفي قلبه. لكن الحاسد ده منشغل بغيره، وبالتالي بيبقى ده فتاك للإنسان، اللي هو أساسا أنت نلت اللي أنت بتحسد فلان عليه، ولا أنت رضيت بعشتك، فحنجد يبقى هو في نكد، يعني عايش في نكد. طب النكد ده جابه منين؟ من هذا الداء، قلنا داء أفسد عليه. يبقى زي أي داء كده يعني عضوي بيصاب به الإنسان، بيفسد عليك الحياة، يعني بيفسد عليك الحياة، فالإنسان بيبقاش يعني متزن، حنجد ان هو اساسا مصاب بعله، العله دي لها اثر على ذلك البدن. قلنا عنده مثلا صداع، فهذا الصداع انت لا تستطيع ان تطعم الطعام بشهوه كامله، وكذلك الكلام النووي وغير ذلك، كل ده من اثر هذا الداء. فحنجد برضك الحسد ده بيفسد على الانسان، على الحاسد ده معيشته. قلنا لأنه منشغل بغيره، هو لم يصل إلى يعني ما حد فلان عليه، ده بالإضافة أنه هو يعني لم يرضى بواقعه وبحياته، فحنجد أنه أفزع على نفسه. لكن لما إنسان أزال هذه الأدواء يبقى صح البدن، وبالتالي على ذلك صحة الحالة الإيمانية لهذا الإنسان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا سبحانه: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا، يعني إياك أن تتبع عورات الغير، لأن من تتبع عورة الغير تتبع الله عز وجل عورته حتى يفضحه في بيته، يبقى جزاء من جنس العمل، جزاء من جنس العمل. ولذلك يبقى أنا أنأى بنفسي حتى يعني لا تأتي هذه الفضيحة. يبقى المطلوب أنك أنت مع إحسان الظن مش حياة التجسس، التجسس ده بيأتي مع إساءة الظن، بيتركب الأول ده الداء كده الأول، بيدخل إساءة الظن، وبالتالي إساءة الظن بيبقى أحاول أنا أتصنت طب يتكلموا على إيه، لأن الظن إن هو يتكلموا عليا، وبالتالي أحاول لأن أحاول كده ألقط أي كلمة، أحاول لأن أنا برضك ننصر كده إلى ما تكلمون به، أحاول أنا أقترب قريبا كده عشان برضك أبقى إيه قريب من كلام هؤلاء وأسمع ما تكلمون به، ظنا لأنه بيتكلموا عليا. فهذه الظن هو هيركب أنك أنت تحاول تتصنت، وبالتالي ممكن يركب ذلك الحقد والضيق في والغضب في نفسك، فبيحاول الإنسان يعني أن يغتاب، وبالتالي الظن ده ممكن يحول بعد كده وكأنه بقى يقين، أنا عشت بقى أن هم فعلا كانوا بيتكلموا عليا، عشت هذا الأمر. وبالتالي لما أنا ألتقط بعض الكلمات، الشيطان يضع هذه الكلمات في جمل هيفسد عليك حياتك، ويتظن أن هم فعلا كانوا يتكلمون عنك. إيه المطلوب بعد كده؟ هغتاب، يبقى فلان ده كذا أو كذا، بالتدرج كده، ده سبيل الشيطان، والشيطان فقيه في مسألة التدرج، إزاي بيتدرج معاك لغاية لما تقعون زي الإنسان الذي كفر برب سبحانه وتعالى، فبيتدرج معاه بيستحوذ عليه في أي عقل وعقبات، يحاول يرقيه لغاية لما يصل إلى ذلك الأمر. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخي ميتا فكرهتموه؟ يبقى محدش يحب يأكل الميت أبدا يعني. ولذلك يبقى رب سبحانه وتعالى شبه ذلك، إنك أنت لما بتنال من عرض فلان وكأنك بتنال من لحم، بتأكل من لحم هذه الميتة. قلنا عشان يبقى صورة تنفيرية، يعني الصورة دي صورة تنفيرية للإنسان عشان يبتعد عن هذه السلوكيات الخاطئة. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ما زالت الآيات أيضا بتدعو إلى التوبة، ومن لم يتوب فلكم الظالمون، اتقوا الله إن الله تواب رحيم. يبقى لو صدر وقع الإنسان في هذه المخالفات أو ارتكب هذه السلوكيات السيئة، يبقى على ذلك عاد من قريب وتاب وأناب إلى رب سبحانه وتعالى. ثم تأتي الآية يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، جميعا إحنا بنعود إلى أب واحد، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يبقى في ترابط، في مودة، في ألفة، في تآخي، في تآزر، في تضامن، في تكافل. يبقى ده المطلوب، لأننا جميعا بنعود إلى يعني نسب واحد وإلى أب واحد. وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير، هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى أعلم بمن يستحق الهداية فهداه الله سبحانه وتعالى إلى سبيل المستقيم، ومن لا يستحق الهداية فأضله ربنا سبحانه وتعالى على علم. يبقى على ذلك إن أكرمك عند الله أتقاكم، يبقى ده اصطفاء من ربك سبحانه وتعالى. فلا تزكوا أنفسكم وهو أعلم بمن اتقى. قالت الأعراب آمنا، قل لم تقول ولكن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الإيمان ممكن يعني بيأتي بمعنى الإسلام، والإسلام يأتي بمعنى الإيمان، لكن لما بتجتمع هذه الألفاظ في يعني آية أو في جملة واحدة يبقى في فرق ما بين الأمرين. يبقى بيعبر بالإيمان عن الدين بأكمله، يعبر بالإسلام عن الدين بأكمله، لكن لما بتأتي يعني في جملة واحدة كلمة الإيمان والإسلام يبقى بيقصد بالإيمان اللي هو الأعمال الباطنة، والإسلام الأعمال الظاهرة. قلنا كما في حديث جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، سأله عن الإيمان وسأله عن الإحسان، فجاءت الإجابة الإسلام، وهذه الإجابة عن الإيمان. فالإيمان يبقى يتكلم عن الأعمال الباطنة أو عن العقيدة، الإسلام يتكلم عن الأعمال الظاهرة. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قلنا دولت كانوا يعني لسه حدثاء عهد في الدخول، وبالتالي يبقى الإنسان لم يحقق هذا الإيمان، يعني لسه لم يحقق هذا الإيمان لأنه لم يتعلم بعد هذه المسائل التي من خلالها بيرسخ قواعد الإيمان في قلبه. ولكن قولوا أسلمنا، يبقى لما نطق الشهادتين يبقى نقول هذا مسلم، هذا مسلم. ولذلك يعني سعد بن وقاص رضي الله عنه وارضاه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما لك لم تعطي فلان، إني والله لأراه مؤمنا قال أو مسلما. يعني كلمة الإسلام شاملة، كلمة الإيمان يبقى المقصود بها يبقى تم تصحيح الاعتقاد وبالتالي هذه الأعمال الباطنة. ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لسه ما ترسختش قواعد الإيمان ولم يغرس هذه القواعد غرسا صحيحا. قلنا ولكن هو نطق شهادتين أدخلوا لدلة الإسلام، تالي بنجر عليه أحكام الإسلام، لكن نقول يبقى مش بنطق شهادتين بس المسألة، لكن لابد أن أنا أتعلم خاصة قواعد الإيمان ويتم ترسيخ هذه القواعد في النفوس، لأنها المحركة دوما للامتثال لأوامر ربي سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى. وبالتالي هذه الآية تصحح لنا هذه المفاهيم عن الإيمان والإسلام. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يبقى في الإطار العام لسه، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع أجر العاملين، وربنا سبحانه وتعالى يحفظ عليهم هذه الأعمال ويثيب من فعلها على طاعته. ثم بتأتي الآيات بالتصحيح، يا ترى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، تفعيل وهذه العلاقة بين الإيمان والعمل زي ما احنا بنقرأ دائما إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان ومظهر هذا الإيمان حيظهر في تفعيل الإنسان للإيمان بمزيد من الأعمال الصالحة. أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون، يبقى صدق في الإيمان وكان من صدق في هذا الإيمان أن ظهر في هذه المسائل التعبدية، زي ما احنا قرأنا الآية من سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، هم حققوا الكلام ده هو. وبالتالي آية واحدة هي لكن بتتكلم عن المنهج متكامل، وإن المنهج يبقى الإيمان مع العبادات مع المعاملات مع الأخلاقيات السلوكيات مع الأعمال، يبقى ده الإسلام وده صدق الإنسان. لما تكون صادق يبقى صدق الإنسان ده هيظهر من خلال التطبيقات خلال التفعيل. يبقى صادق في الإيمان كان مظهر صدق هذا الإنسان في الإيمان إن هو فعل هذا الإيمان بالتزامه بالأعمال الصالحة. لذلك كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى يبقى العرب قالوا آمنا قل لم تؤمنوا، ولكن احنا لسه نزلنا في الدائرة الأوسع، يعني لم نتعلم هذه المسائل الإيمانية ولم نرسخ هذه المسائل الإيمانية في النفوس والقلوب. ثم بتأتي الآيات تبين من المؤمن، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يبقى إيمان يقين جازم في قلوبهم، ثبات لقواعد الإيمان، ترسيخ لقواعد الإيمان، غرسوا هذه القواعد بصورة صحيحة وجاهدوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، يبقى فعلوا هذا الأمر، لم يظنوا لا بأنفسهم ولا بأموالهم من أجل نصرة الدين والذب عن دين ربهم سبحانه وتعالى. أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، يبقى يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فربك سبحانه وتعالى عليم بما في قلوب العباد من إيمان أو من كفر، وبالتالي الإنسان ممكن يعبر بلسانه لكن ترى التعبير ده ليه حقيقة في قلبي أم لا، ربنا سبحانه وتعالى يطلع على ذلك كما مرت علينا الآيات في سورة النور، يعني ويقولون آمنا بالله ورسوله وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. اللي نفع عنه ربنا سبحانه وتعالى ذلك هم يعني إقرارهم ده يتطلب أن فعلا هذه المعاني راسخة في النفوس، لكن مش كل ما يتكلم به الإنسان يبقى هي عبارة عن حقيقة موجودة في قلبي. الذي يطلع على ذلك والرب المعبود سبحانه وتعالى. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وفي الأرض، الله تعالى لا تخفى عليه خافية، والله بكل شيء عليم، قد أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علم، الله تعالى عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. يبقى الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قلنا ساعات الواحد يفعل الطاعة كده ويعني بيبقى نوع من نوع العجب والزهو كده داخل نفس هذا الإنسان يعني، ولا تمنن تستكثر، ساعات يبقى كأنه بيمن على رب سبحانه وتعالى بهذه الطاعات، نوع من نوع الزهو والكبر يعني العجب كده بيدخل إلى نفسه. فعلى ذلك انتبه، ربنا سبحانه وتعالى لو الفضل هو هذا محض فضل ربك سبحانه أنك على الإسلام، هذا محض فضل ربك سبحانه وتعالى أنك وفقت لتلك الطاعات. لو منع الله عز وجل عنك المدد والعون ما كان ممكن ولا في استطاعة هذا الإنسان أن يسبح حتى لو كان تسبيحة واحدة، ولكن هذا محض فضل الرب سبحانه وتعالى، هذا فضل ربك، وكان فضل الله عليك عظيما، أنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم إن كنتم صادقين، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. يعني الآيات انتبه إلى الأعمال، انتبه إلى العمل، فربنا سبحانه وتعالى يطلع على ما في بواطن العباد، يطلع على ما في قلوبنا، ربنا سبحانه وتعالى تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء، والله بصير بما تعملون. ربنا سبحانه وتعالى يحفظ على العبد هذه الأعمال، وربك سبحانه وتعالى سيجازي ويحاسب العباد على أعمالهم، والله بصير بما تعملون. أحصى الله عز وجل علينا هذه الأعمال وحتى يعني يجازي ويحاسب العباد على أعمالهم، ونتيجة هذا الحساب أن يكون الجزاء إما إلى جنة وإما إلى نار، كل ذلك حسب ما قدم ذلك العبد من عمله، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.